اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناشب والمراتب، أحمده على ما منه من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المعاثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يعتي قائلهما يوم القيامة غير خائب.